الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر بالليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائم ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش مع رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة، ووقفنا مع النفخات، ووقفنا مع النفخة الأولى، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ في صور، والصور هذا قلنا هو روح آل النفس، وعندما سئل عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قرن ينفق فيه، قربها فقرن البهائم، هذا الذي نراه من آلات موسيقية تسمى بوق اللي بينفخ فيها أحيانا في الجيش فتصدر صوت لتجميع اللي بيسموها البروج، هذه تشبيهات لكن الوصف الحقيقي له والحجم الحقيقي له عند الله. فلقد قال العلماء عن عظم خلق الملائكة وإسرافيل ملك عظيم وكل بالنفخ فقط وما خلق إلا له، حتى أن بعض أهل العلم يقولون أن قطر الصور هذا أو البؤ هذا كقطر السماوات والأرض، حجم عظيم. الصور يصدر نفخة، والنفخة أو الصوت الذي يخرج من الصور أو من البوق ذكره الله عز وجل بمسميات، فقال عنه ربنا بأنه نفخة، يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة. وقال عنه عن هذا الصوت بأنه صيحة، ما ينظرون إلا صيحة. وقال عنه بأنه زجرة، إنما هي زجرة واحدة. وقال عنه بأنه رجفة، يوم ترجف الراجفة. مسميات أربعة. نفخة لهذا الصوت الذي يخرج من الجوف، نفخة وزجرة وصيحة ورجفة. فينفخ إسرافيل في الصور نفخة وزجرة، والزجرة نفخة بغضب. الزجرة دي ايه؟ هي نفخة، ولكنها نفخة بغضب. فينفخ إسرافيل نفخة وزجرة، والزجرة نفخة بغضب، فتخرج صيحة ترجف لها الأرض والقلوب. هذا تجميع المسميات لهذه الصيحة، لهذه الزجرة، لهذه الراجفة، لهذه النفقة. ننتقل إلى النفقة الثانية، وكما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين كما قال أبو هريرة في الصحيحين، بين النفختين أربعون. فسئل أربعون يوما، قال أبيت، ما أعرفش، ما سألش. أربعون شهر، قال أبيت. أربعون سنة، قال أبيت. قال الإمام النووي هي أربعون مجملة، علمها عند الله، هي أربعون. وفي رواية أخرى غير رواية مسلم قال أربعون سنة. تخيل ما بين النفختين، وكما رأينا الكون ضمار، السماء انشقت، ذهبت، وقعت النجوم، الجبال نسفت نسفا، البحار نار تشتعل، الأرض تتشقق، دمار في الكون. الفرد يومها، ولا مسلم يومها، ولا مؤمن يومها، ولا من في قلبه إيمان إلا وقد مات بالريح الطيبة كما قلنا، إنما قامت الساعة على الأشرار. فإذ بهم الكل كأنهم على سفينة لا يستطيعون أن يمشون، ولا يستطيع أن يقف على رجليه فينام على بطنه، لأن الأرض مضطربة. فبعد الأربعين يأمر الله عز وجل بالنفخة الثانية، ويوم ينفخ في الصور فصاعقة. الأولى كانت فافزعة في سورة النمل، أما هذه فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذه الفزعة، هذه النفخة تسمى نفخة الصعق. والصعق كما تعلمون الصعق من الكهرباء فمات، يعني الصعق هو الموت. فهذه النفخة لمن بقي من على الأرض، فكل من عليها فان، أما من في السماء فما ماتت الملائكة، إنما الآية تقول فكل من عليها فان، فتأتيك الآية الأخرى في القصر كل شيء هالك إلا وجهه، كل حلم كل إلى فناء، كل إلى ضمار. يا من تتشبث بالدنيا وتأتي بمالك من حلك ومن حرامك، يا من تداهي، يا من تنافق، الدنيا فانية، الدنيا زائلة، الدنيا إلى زوال، وما يبقى لك إلى العمل الصالح، فأنت موقوف أمام الله عز وجل. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض صعقة نفخة يؤمر بها إسرافيل فيموت من على الأرض جميعا ومن في السماوات جميعا. لا إله إلا الله. يصعق بهذه النفخة كل من على الأرض، من إنسان، من جان، من حيوان، من طيور، من نباتات، كل فان. ومن في السماوات كل الملائكة، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. الكل يفنى بهذه النفخة إلا الآية تقول ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات الملائكة ومن في الأرض كل الكائنات إلا من شاء الله، فاستثنى الله بعض الخلق، وقال بعض أهل العلم بأنهم ملائكة، وقال بعض من قال بالملائكة فخصصهم في من خصص إلا من شاء الله في جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت الخمس، هم دول تفسير إلا من شاء الله، والمشيئة عند الله والعلم عند الله. ولكن هذا قول العلماء، قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت. الله عز وجل أمر إسرافيل فنفخ فصعق من السماوات ومن في الأرض، وحمل الله الأرض فدكها والسماوات كذلك، فلا يوجد عليها أحد إلا من شاء الله. ثم يأتينا الحديث الطويل، حديث السور الذي رواه أبو يعلى والبيهقي والطبري في تفسيره، وإن كان فيه ضعف أرويه حكاية لا تردى. بعد ما نفخ إسرافيل في الصور فمات الجميع إلا من شاء الله، فأتى ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب مات أهل السماوات وأهل الأرض، فقال يا ملك الموت من بقي من عبادي والله سبحانه وتعالى أعلم. فقال ملك الموت سبحانك بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وأنا. فقال ربنا فليمت جبريل وميكائيل وليمت إسرافيل، فيموت جبريل ويموت ميكائيل ويموت إسرافيل، ويأتي ملك الموت إلى الله عز وجل: يا ربي مات جبريل وميكائيل وإسرافيل، من بقي يا ملك الموت من عبادي؟ قال سبحانك سبحانك لم يبق إلا أنت وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة العرش وبقيت أنا. فقال ربنا ليمت حملة العرش فيموتون، فيأتي ملك الموت فيقول سبحانك مات حملة العرش. قال من بقي يا ملك الموت والله أعلم بما بقي، فيقول سبحانك بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقى عبدك الماثل بين يديك. فيقول ربنا لملك الموت: يا ملك الموت أنت خلق من خلقي، خلقتك لما ترى، فلك مهمة ولك وظيفة، وأنت خلق من خلقي، خلقتك لما ترى، فمت يا ملك الموت. فقال ملك الموت: اللهم هون علي سكرات الموت. فعلها وفعلت فيه، فالكل فان والكل فان، الكل واحد، ولا يبقى إلا الملك الجبار، يبقى سبحانه الآخر بلا نهاية كما كان الأول بلا بداية. سبحانه سبحانه سبحانه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة: يقبض ربنا تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة بقبضته، ويطوي السماوات بيمينه. السماء والأرض خلاص تقور كالكرة، لا خلق لا نجوم لا شمس، أين الأنهار؟ أين الجبال؟ أين النجوم؟ أين السماوات؟ أين من عاش في خير الله وعبد غير الله؟ فينادي الملك في كونه: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ أين من عبد غيري؟ من أكل خيري وعبد غيري؟ أنا الملك. أين الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ ينادي لمن الملك اليوم. ينادي ربنا لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب، لأن لا أحد، لأن الكل فارغ، لأن الكل هالك، لأن الكل مات، لأن لا وجود إلا له سبحانه. ينادي لمن الملك فلا يجيب، لأن لا أحد، فالكل مات، فيجيب على نفسه بنفسه كما في سورة غافر. لمن الملك اليوم؟ فيجيب ربنا بنفسه على نفسه، لله الواحد القهار. سبحانه، دنيا فانية زائلة، الكل مات، الكل هالك، الكل لا وجود لك، لا يبقى لك إلا العمل الصالح، فاستقم كما أمرت على دين الله واستغفره وعد إليه تائبا. أعوذ بربك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحباب، فزع ثم نفخ صعقة، مات الجميع ولا يبقى إلا الحي القيوم. هذه هي الدنيا ثانية لا وزن لها، باقية الأخيرة هي لك فقط بعملك الصالح. فسارعوا إلى الخيرات، إلى الطاعات، إلى القربات، إلى الأعمال الصالحات، تقبلوا وترفعوا ويؤمنكم الله عز وجل يوم الفزع الأكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سد ثور الشتى، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اجعلنا في نصرك ومتحابين فيك، على طاعتك قائمين. اللهم أمننا في أوطاننا، واحسن اللهم دماءنا، وأمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.